رجل عنده مجموعة من الأولاد فأعطى أحد أولاده في حياته أرضا لأن هذا الولد يقوم بحق والده ويرعاه والآخرون لا يقومون برعايته، فهل هذه العطية صحيحة؟ وهل هي ملك لهذا الولد من دون بقية الورثة إذا مات أبوهم؟ إذا كان انتهى؟ إذا كان مقابل سعايته فلا بأس بذلك، أما أن يؤثره بأكثر فلا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويقول لبشير وأهل النعمان: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فأعدل بينهم أو فسوي بينهم. طيب انتهي.